صعوب علي النح لقيت شيخ عالم بيقرأ في الكتاب بالنح رمى الكتاب من يمين والتفت قال أدم غوية العسل استحمل لي قرص النح الخلي ويتقل عليا مطروق وأحسن أمال وأشوف لي خلي يكون جميل وأحسن حبيبي ويتقل عليا أمال حبيبي ويتقل عليا مطروق وأحسن وأشوف لي خلي جميل وحساب يلي تركت القديم وقلت الجديد أحسن أمال يلي تركت القديم وقلت الجديد أحسن أمال خلك أتى منزلك بمصحى يا نحسان أمال خلك أتى منزلك خلك أتى منزلك ومصحى يا ومصحى يا نحسان نحسان وبحط سرداب ولقيت العتب نحسان وبحط سرداب حبيبي ولقيت العتب نحسان عليك جزع عيون حلوة تحلفش عليا ولا النحسان عليك جزع عيون حلوة أمال عليك عليك عليك جزع عيون حلوة تحلف شغالية أمال عليا على النحسان لصبية راحت تصحي العبيط جرسي بيني ده أنا نحسان يا ليل زقيت الشهد كله زقان المر كله زقيت الشهد كله زقان المر كله اديت عمري كله اداني اساوسول اديت عمري كله اداني اساوسول اديت عمري كله يا صاحبي ايه العمل في الهجر كده على طول خليت عزولي فرح قلبه انشرى على طول أصابي أصابي العمل في العجر كده على طول يا صاحبي ايه العمل في الحجر كده على طول خليت عزولي فرح قلبه انشرح على طول وحرص من الوقت مرة لكن الزمن على طول طلع العرض زي الطوب قعدت اقيس اصوم عن الزات وافطر كل يوم على مر

عاشر حرمة مش هتقدر تطلع عليك، المال هيخلص لكن صاحبك يطلع عليك، المال هيخلص، المال المال المال المال المال هيخلص لكن صاحبك يطلع عليك. انت عشرت ناس ولا بنش تجيمل منهم، وخلفوا لك امراض واسباب المرض منهم، ورجعت عيان في بيتك والسبب منهم، قم راحهم يجيبوا الدواء طلع الطبيب منهم، ولا حد منهم وصل بيتك وطلع عليك. يا يا يا ليل يا جبل ما يغزك ريح جرحونا وما جريح، يا جبل ما يغزك ريح يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح جرحونا وما جريح، يا جبل ما يهزك ريح. بلاش من بقول خلف يجيب التلف يبقى بلاش منه، ورجلك هتاخد على بيت يبقى الوش بلاش بلاش منه، حبي وفي الفرج يبقى الفرج بلاش منه بلاش منه، حبي وفي الفرج يا اخويا احمد يبقى بلاش منه، خلف يجيب التلف يا ابو عبد يبقى بلاش، امال يبقى بلاش منه. خليك مع الله واسمع قول على راحته، والورد فينا وشم والعشقين ريحته، والورد فينا امال، والورد فينا وشم والعشقين ريحته امال، وصاحبك اللي يحبك دور على راحته، واللي يحبك لمصلحته يا حج جمال يبقى بلاش، يا سيدي يبقى بلاش منه. يا عيني يا عيني يا عين يا عين لكن فايت على حارة لقيت فرخة بتضرب فيك، سحب المسدس تقول له بين عينك وديك، لديك طي الغوالة هي واجب لديك، بقول فايت على حارة لقيت فرخة بتضرب ديك، سحب المسدس تقول له بين عينك وديك، لديك طي الغوالة هي واجب لديك، لديك طيلها طيلها بتيجي مدردكة دردي، يا متخسارة الغرب انت الوحيد.